الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فسنبدأ اليوم بكتاب المنهاج في الفقه الشافعي للإمام النووي رحمه الله تعالى. والمنهاج من الكتب المعتمدة للفتوى في المذهب الشافعي، وأقوال الإمام النووي فيه تقدم على أقواله في غيره من كتبه غالبا. وسنتكلم على هذه المسألة بالتفصيل عند الكلام على مقدمة الكتاب. وقبل أن نتكلم على المقدمة التي كتبها الإمام النووي وبين منهجه فيها، بين منهجه في كتابه في تلك المقدمة، يجب علينا أن نعرف سلسلة هذا الكتاب ونسبه، كما يجب علينا أن نعرف الإمام النووي وغيره من الأئمة الذين سنذكرهم في سلسلة هذا الكتاب. كتاب المنهاج الإمام النووي رحمه الله تعالى اختصره من كتاب المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي. والإمام الرافعي رحمه الله تعالى أخذ كتابه المحرر كخلاصة لكتاب الوجيز للإمام الغزالي، وكتاب الوجيز للإمام الغزالي مختصر من الوسيط للإمام الغزالي، والوسيط للغزالي أيضا مختصر من البسيط للغزالي. فالغزالي له 3 كتب: البسيط والوسيط والوجيز. الوجيز مختصر من الوسيط، والوسيط مختصر من البسيط، والبسيط للإمام الغزالي مختصر من كتاب نهاية المطلب لإمام الحرمين رحمه الله تعالى. ونهاية المطلب شرح لمختصر الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي، دون في مختصره ما سمعه من الإمام الشافعي من قوله ومن معنى قوله، كما سنتكلم على هذا إن شاء الله. فإذا المنهاج يعتبر كحلقة في سلسلة طويلة بعضها من بعض. وكما أن الإمام النووي اختصر المنهاج من المحرر، كذلك جاء الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري فاختصر كتاب المنهاج في كتابه منهج الطلاب. المنهج هو مختصر للمنهاج. فهذه السلسلة بدأت من كتاب مختصر المزني وانتهت في كتاب منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. وكتاب المنهج أيضا اختصره أحد علماء القرن 13 الهجري بكتاب سماه نهج الطلاب، ولكن لا رواج له عندنا في المذهب، والكتاب إنما يشتهر بشهرة كاتبه. ولذلك نعتبر أن سلسلة هذه الكتب التي اختصر بعضها من بعض قد انتهت في منهج شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. ولابد لنا أن نعرف بعض الشيء عن الإمام النووي وعن الإمام الرافعي وعن أعلام هذه السلسلة التي ذكرناها في نسب هذا الكتاب. أما الإمام النووي رحمه الله تعالى فهو الشيخ الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، نسبة إلى نوى، وهي بلدة من بلاد الشام معروفة حتى الآن. ولد بها الإمام النووي رحمه الله تعالى في 10 من المحرم في عام 31 و600 من الهجرة. ونشأ رحمه الله تعالى في رعاية والده الذي كان يعتبر مستور الحال، وكان يتجر في دكان صغير بنوى في القرية التي ولد بها الإمام النووي. فلما بلغ الإمام النووي من العمر 10 وبدأ يميز في أمور الحياة، أجلسه والده في دكانه للبيع والشراء على عادة الآباء من الاستفادة من أبنائهم. إلا أن النووي رحمه الله الذي أعده الله منذ طفولته لحمل أعباء العلم لم يستأنس بأعمال التجارة ولم يألفها، ولم ينخرط فيها، فكان لا يشتغل بالبيع والشراء عن قراءة القرآن، بل كان يداوم على قراءة القرآن ويشتغل به عن البيع والشراء. وكان وهو صبي في هذه السن التي تأخذ فيها الطفولة حقها ويقضي فيها الطفل كل أوقاته في اللعب، كان الإمام النووي رحمه الله تعالى يكره اللهو واللعب مع الصبيان ويشتغل بقراءة القرآن بما أعده الله تعالى له من المنزلة العظيمة والمكانة العالية الرفيعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك بدت عليه علامات الصلاح وعلامات التقوى. يقول الشيخ ياسين بن يوسف الزركشي: رأيت النووي وهو ابن 10 سنين بنوى، ورأيت الصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي حبه وجعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. قال الزركشي: فأتيت الذي يقرئه القرآن، أي أتى إلى معلمه، فوصيته به وقلت له: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم، ويرجى أن ينتفع الناس به. فقال له معلم الشيخ النووي: أمنجم أنت؟ هذا قلت هذا الكلام من قبيل التنجيم؟ فقلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. قال الزركشي: فذكر ذلك لوالده، فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد نهز الاحتلام. قال الإمام ابن السبكي: فلما كان ابن 19 سنة قدم به والده دمشق، فسكن بالمدرسة الرواحية وحفظ فيها التنبيه، التنبيه للإمام بإسحاق الشيرازي بحجم المنهاج يقع في حوالي 200 صفحة من القطع الكبير، فهو كتاب كبير ويعسر حفظه إلا على من وفقه الله تعالى إليه. فحفظ الإمام التنبيه في نحو 4.5 أشهر حفظ كتاب التنبيه كله، وحفظ في هذه الفترة ربع المهذب للإمام الشيرازي أيضا. وطبعا هذه فترة وجيزة، كون الإمام النووي يستطيع أن يحفظ هذا الحفظ في هذه الفترة الوجيزة، هذه وحدها كافية لأن تكون كرامة للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكان يقرأ في كل يوم 12 درسا على المشايخ في كل يوم، ليس يقرأ في كل أسبوع درسا واحدا كما نعمل نحن اليوم. نحن نقرأ في هذه الأيام في كل أسبوع درسا واحدا في الفقه، ويثقل هذا على كثير من الشباب، على كثير من إخواننا، يثقل عليهم ويجدون فيه مشقة ويجدون فيه جهدا. الإمام النووي ما كان يقرأ في كل يوم درسا، وإنما كان يقرأ في كل يوم 12 درسا على المشايخ، شرح وتصحيح وفقه وحديث وأصول ونحو ولغة إلى أن برع، وبارك الله له في العمر اليسير ووهبه العلم الكثير. فكان يقرأ 2 درسا في الوسيط للإمام الغزالي، هذا في كل يوم، و3 في المهذب للإمام الشيرازي، و4 في الجمع بين الصحيحين، و5 في صحيح مسلم، و6 في اللمع لابن جني في النحو، و7 في إصلاح المنطق لابن السكي في اللغة، و7 في التصريف، و7 في أصول الفقه. تارة يقرأ في اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، وتارة في المنتخب للإمام فخر الدين الرازي، و10 في أسماء الرجال، ويقرأ 1 درسا في أصول الدين. قال الإمام النووي: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها، أي بهذه الدروس، من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. وبذلك بلغ الإمام النووي ما بلغه من المكانة في تاريخ هذه الأمة في جميع مجالات العلم، في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي اللغة وفي التفسير وفي كل علم من علوم الشرع. وكان أي الإمام النووي كما يقول القطب اليونيني لا يضيع له وقت في ليل أو نهار، ما يضيع وقتا أبدا، إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم، حتى أنه في ذهابه في الطريق وإيابه يشتغل في تكرار محفوظاته أو يشتغل بالمطالعة، وبقي على هذا الشكل في هذه الدراسة الجادة الدائبة المتوالية 6 سنوات يقرأ على هذا النحو، وقد مرت عليه 2 سنوات لا يضع فيهما جنبه على الأرض، مرت عليه 2 سنوات لا يضع فيها جنبه على الأرض. وأما كيفية نومه فقد حكى البدر بن جماعة أنه سأله عن نومه فقال: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة وأنتبه، يغفي إغفاءة بسيطة وبعد ذلك ينتبه ويبدأ بالاشتغال بالعلم. شغله طلب العلم عن كل متعة من متع الحياة، ولا شك أن من كان بهذه الهمة العالية لا بد له أن يصل إلى ما يحبه ويتمناه. ولذلك وصل الإمام النووي رحمه الله بجده وطلبه وورعه وتقواه إلى مكانة لم يصلها إلا القليل من علماء هذه الأمة، لأنه ما ترك فنا من فنون العلوم الشرعية إلا وكتب فيه، وما كتب في فن إلا وكان إماما فيه، احتاج إليه الموافق له في المذهب والمخالف. فالإمام النووي لا يقال فيه إنه شافعي فقط، فهو شافعي دون في الفقه الشافعي، ولكن علومه يحتاج إليها كل فقيه في عالم الإسلام، يحتاج إليه الشافعي ويحتاج إليه المالكي ويحتاج إليه الحنفي ويحتاج إليه الحنبلي ويحتاج إليه كل عالم من علماء هذه الأمة، بل احتاج إليه الموافقون له في العقيدة والمخالفون، حتى إن الشيعة ينقلون عن الإمام النووي رحمه الله تعالى، وما هذا إلا لمكانة هذا الإمام العظيم من العلم في عالم الإسلام. وأما في المذهب فقد انتهت رياسة المذهب إلى الإمام الشافعي في عصره، بل وفي العصور التي جاءت من بعده إلى يومنا هذا، فصار شيخ المذهب بلا منازع ولا مدافع. وإذا أطلق الشيخان في المذهب الشافعي فإن هذه الكلمة تنصرف إلى الإمام النووي وإلى الإمام الرافعي رحمهما الله تعالى. وإلى جانب هذه المكانة العالية في العلم التي حصل عليها بدأبه وجده واجتهاده، كان على جانب عظيم من الزهد والورع يحاكي فيهما الإمام الشيرازي الذي تولع بكتبه. كانت كتب الشيرازي ذائعة تفصيل، وكان الإمام النووي متولعا بها، ولذلك حفظ الربع المهذب وحفظ التنبيه كاملا، فتأثر بصاحبهما بالإمام أبي إسحاق الشيرازي الذي كان على جانب من الزهد والورع ما يحاكيه فيه إلا القليل من أبناء أمتنا. فكان الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الجانب العظيم من الزهد والورع، صارت إليه بركة الإمام الشيرازي من خلال كتبه التي قرأها الإمام النووي. فكان الإمام النووي رحمه الله ما يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد العشاء، وأما قوته فكان من قبل والده، يرسل له والده في كل شهر شيئا يسيرا من الطعام فيوزعه على أيام الشهر، ولا يأكل من مصدر آخر. وكان لا يشرب إلا مرة واحدة في السحر، يشرب مرة واحدة في السحر ويأكل مرة واحدة بعد العشاء. وكان إذا شرب لا يشرب الماء البارد، يشرب الماء المعتدل على خلاف ما نحن عليه في هذه الأيام. وكان لا يأكل اللحم إلا إذا توجه إلى نوى، ما يأكل اللحم لأنه يحرمه على نفسه، ولكنه ما كان يتاح له أكل اللحم الحلال الذي يأنس به إلا في بلده نوى، ولذلك ما كان يأكله إلا إذا ذهب إلى نوى. وكان من ورعه رحمه الله أنه لا يتناول شيئا من فاكهة دمشق. مكث في دمشق تلك الفترة الطويلة من الزمان وما تناول فيها فاكهة من فواكه دمشق. لماذا لم يتناول من فاكهة دمشق؟ قال: لما في بساتينها من كثرة الوقف، كانت كثير من بساتين دمشق موقوفة، وكثير من الناس تملك تلك الأوقاف فاختلط فيها الحلال بالحرام. فكان الإمام النووي رحمه الله تعالى ما يأكل من فاكهة دمشق، خشية من أن يأكل من بستان كان وقفا، فهو يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لا يكون إيمان المرء كاملا حتى يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فكان الإمام النووي رحمه الله تعالى يطبق هذا على نفسه، وكان لا يقبل من أحد شيئا. إذا تقدم إليه أي إنسان بشيء ما يقبله منه، ودرس بدار الحديث الأشرفية ولم يتناول فلسا واحدا. ومناقب الإمام النووي رحمه الله تعالى أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، ولا يمكننا أن نأتي عليها في هذه الترجمة الوجيزة وفي هذا الزمن القليل. الإمام النووي لم يعمر، كما سمعتم قبل قليل ولد في عام 631 من الهجرة وتوفي عام 676، أي أنه عاش 45 سنة. لكنه في هذه المدة الوجيزة من العمر استطاع أن يترك لنا تراثا علميا ما يستطيع الإنسان أن يقرأه، لا أقول ما يستطيع أن يكتبه، أقول لا يستطيع الإنسان أن يقرأه في مثل هذه الفترة التي كتبه بها الإمام النووي رحمه الله. لأنه كما رأينا لما كان عمره 10 سنوات ما كان يكتب شيئا، كان مشغولا بحفظ القرآن الكريم، ولعله بدأ في طلب العلم متأخرا. فإذا افترضنا بأنه بدأ في طلب العلم في هذه السن المبكرة، معنى ذلك أنه متى بدأ بالتأليف؟ قطعا ما بدأ بالتأليف في هذه السن، يعني كان عمره لا يقل عن 20 عاما حينما بدأ بالتأليف، والله أعلم. معنى ذلك أنه كتب كل هذه المؤلفات في 25 عاما. مؤلفات الإمام النووي رحمه الله تعالى، وأعني بها الكتب الكاملة وليست الرسائل، وأما الرسائل الصغيرة والمؤلفات البسيطة التي أودعها في كتابه المجموع، لو أردنا أن نحصرها لبلغت عددا كبيرا. ضمن كتاب المجموع للإمام النووي مباحث عامة، هذه المباحث لو أردنا أن نفرزها وأردنا أن نستلها من كتاب المجموع لكانت كتبا مستقلة قائمة بذاتها، ضمنها الإمام النووي كتابه المجموع. نحن الآن ما نريد أن نتكلم على هذه الرسائل، وإنما نريد أن نتكلم على الكتب المستقلة التي ألفها الإمام النووي. أولا في الفقه، دون الإمام النووي رحمه الله تعالى في الفقه مجموعة من الكتب، بعضها موسوعة وبعضها مختصرات. الكتاب الأول روضة الطالبين، اختصره الإمام النووي رحمه الله من الشرح الكبير للإمام أبي القاسم الرافعي، وروضة تقع في 12 مجلدا بالخط الصغير. الإمام النووي رحمه الله اختصر الشرح الكبير للرافعي وزاد عليه زيادات، فالروضة ثلثا الروضة تقريبا هي مختصر الشرح الكبير للرافعي، والثلث الأخير هو ما زاده الإمام النووي على الرافعي في الشرح الكبير. ولا أعني بهذه الزيادة أنه جعلها مستقلة في مكان في الكتاب، وإنما كان يختصر الفصل أو الباب أو المسألة ويعقب الإمام النووي على ذلك بزيادة من عندي، يقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم. وهذه التي تسمى بزوائد الروضة تقرؤون في كثير من كتب المذهب قول الأئمة، ذكره الإمام النووي في زوائد الروضة. زوائد الروضة ليست كتابا مستقلا، وإنما هي الأمور التي أضافها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة زيادة عما اختصر به كتاب الرافعي الشرح الكبير. فالروضة تقع في 12 مجلدا. الكتاب الثاني في الفقه هو المنهاج الذي اختصره من المحرر الرافعي، ولم يختصر فقط محرر الرافعي، وإنما ذكر عليه أيضا زيادات، وذكر على الرافعي استدراكات تقدر بثلث المنهاج. إذن ثلثان منهاج مختصر من المحرر للإمام الرافعي، وأما ثلثه فهي زيادات واستدراكات وإيضاحات من قبل الإمام النووي على الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. وكتاب الثالث العمدة في تصحيح التنبيه، وهي نكت وملاحظات دونها الإمام النووي رحمه الله على التنبيه للإمام الشيرازي. ولو كتاب الرابع أيضا في التنبيه اسمه التحرير في ألفاظ التنبيه، شرح به ألفاظ التنبيه، شرح لغوي تقريبا. الكتاب الخامس الإيضاح في مناسك الحجز. الكتاب السادس الفتاوى، منها ما جمعه تلميذه ابن عطار، جمع فتاوى الإمام النووي، ومنها ما كان بخط الإمام النووي نفسه. الكتاب السابع دقائق الروضة، وصل به إلى كتاب الصلاة ولم يتمه. الكتاب الثامن تخميس الغنائم. الكتاب التاسع وهو رسالة صغيرة، الترخيص في الإكرام والقيام. الكتاب العاشر شرح الوسيط للغزالي، شرح منه قطعة ولم يتمه. والكتاب الحادي عشر التحقيق، وهو من أدق الكتب وأشهرها عندنا في المذهب، وصل فيه إلى صلاة المسافر ولم يتمه، وهو كالمختصر لشرح المهذب. والكتاب الثاني عشر تحفة الطالب النبي، في شرح مواضع من جميع كتاب التنبيه، أيضا شرع به ولم يتمه. الكتاب الثالث عشر مهمات الأحكام، وصل به إلى طهارة البدن والثوب ولم يتمه، هذه كتب لم يتمها. والكتاب الرابع عشر الأصول والضوابط، وهي رسالة صغيرة قمت بتحقيقها أنا، وستنشر قريبا في مجلة معهد المخطوطات في جامعة الدول العربية. والكتاب الخامس عشر هو المجموع، شرح المهذب، وهو الكتاب الذي لا يخفى على أحد، وما منكم من أحد إلا ويعرف هذا الكتاب الذي يعتبر من أكبر الكتب في جمع الأقوال في المذهب، بل يعتبر من أكبر الكتب التي صنفت في الفقه المقارن. ولو أن الله تعالى أطال عمر النووي وتمكن من إتمام كتاب المهذب، كتاب المجموع شرح المهذب، لأغنانا كتابه عن أي كتاب خلافي آخر دون في الفقه المقارن، إلا أن الله تعالى ما أراد ذلك، فتوفي الإمام النووي ولما يتمكن من إتمام كتابه المجموع. الكتاب السادس عشر مختصر التذنيب، وهو كتاب اختصر به التذنيب للإمام الرافعي. الكتاب السابع عشر مختصر آداب الاستسقاء. والكتاب الثامن عشر رؤوس المسائل. هذه الكتب التي تركها لنا الإمام النووي في الفقه. وأما في الحديث وعلومه فقد شرح الإمام النووي صحيح مسلم، وكلكم تعرفون ماذا دون الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم من خلال سماعكم لشرحنا للصحيح في شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. الكتاب الثاني رياض الصالحين. الكتاب الثالث الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار، وهو في عمل اليوم والليلة وما ورد فيهما من أذكار. الكتاب الرابع الإرشاد، وهو مختصر لمقدمة ابن الصلاح في مصطلح الحديث. ثم اختصر كتاب الإرشاد في كتاب سماه التقريب، الذي شرحه الإمام جلال الدين السيوطي في تدريب الراوي. الكتاب السادس كتاب الأربعين النووية، وهو كتاب مشهور لا يخفى على أحد، وربما يظن كثير من الناس أن هذا الكتاب من الكتب الصغيرة التي لا يلقى لها البال، ولكن هذا خطأ. الإمام النووي صحيح هي في حجم بسيط، صحيح هي لم تعدو 40 حديثا، ولكن هذه الأحاديث تعتبر من أصول الدين، ذكر الإمام النووي في هذه 40 التي اختارها الأسس العامة لشريعة الإسلام، ذكر الأمور التي يقوم عليها هذا الدين الحنيف. ولذلك من حفظ الأربعين وأن يحفظها لأولاده، لأنها من أصول الدين وقواعده، من حفظها حفظ أصول الدين العامة، أركان هذا الدين العامة. مع الأسف اليوم لا يحفظها الكبار ولا يحفظها الصغار، ولكن هذا واجب، يجب علينا أن نحفظها، نحفظ الأسس العامة لهذا الدين في هذه 40 التي اختارها الإمام النووي. والنووي ليس الوحيد الذي اختار 40، كثير من العلماء من كان يختار مجموعة من الأحاديث في تصوره أنها الأسس التي يقوم عليها الدين. لكن أشهر هذه الكتب التي اختيرت هي كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. شرح أيضا صحيح البخاري، إلا أنه ما أتمه، شرح به بدء الوحي والكتاب الذي وراءه. شرح سنن أبي داود وصل به إلى الوضوء ولم يتمه أيضا، أملى إملاء على حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وله كتاب الأمال في الحديث والخلاصة في أحاديث الأحكام، وصل فيه إلى الزكاة ولم يتمه. وله أيضا كتاب اسمه جامع السنة شرع فيه ولم يتمه. وأما في العلوم الأخرى فله كتاب مناقب الشافعي اختصر به مناقب البيهقي، ومختصر أسد الغابة في حياة الصحابة لابن الأثير، وله كتاب بستان العارفين، وكتاب أدب المفتي والمستفتي، وكتاب التبيان في آداب حملة القرآن، وكتاب تحفة الطلاب في الفضائل، وتهذيب الأسماء واللغات. وهو من نفائس الكتب التي صنفت في بابها وموضوعها بالنسبة للأمور اللغوية، وبالنسبة للتراجم التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله، إلا أنه سوده ولم يبيضه. توفي رحمه الله قبل أن يتمكن من تبييض هذا الكتاب، ولذلك حينما يطالع الإنسان فيه يجد فيه كثيرا من الثغرات وكثيرا من السقط. وما السبب في ذلك إلا أن الإمام النووي لم يتمكن من تبييض هذا الكتاب، أو أنه لم يتمكن من إتمامه، فكان يجمع فيه المادة إلا أنه ما تمكن من إتمامها. وله كتاب طبقات الفقهاء. توفي النووي رحمه الله تعالى في الثلث الأخير من ليلة الأربعاء في 24 من رجب 76 و600 من الهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، ونفعنا به وبكتبه، وجعلنا من الذين يتأسون بسلف هذه الأمة ويقتدون بمنهجهم. الإمام النووي رحمه الله اختصر كتابه المنهاج هذا. أنا الآن ما أريد أن أتكلم على الكتاب من حيث هو، سنتكلم عنه عند الكلام على المقدمة، وإنما أتكلم على السلسلة ومؤلفها. الإمام النووي اختصر كتابه المنهاج من كتاب المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي. الإمام أبو القاسم الرافعي رحمه الله تعالى ما يقل شأنا عن الإمام النووي في الجمع والتحقيق والترجيح في المذهب. وقبل الإمام الرافعي والنووي كانت أقوال فقهائنا الشافعية منتشرة، وكان الإنسان يقرأ لعله من أكثر المذاهب تأليفا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أكثر فيه الشافعية من التأليف. وانتشرت الأقوال وتعددت المناهج، ولذلك كان يعثر على الإنسان أن يعرف الرأي في المذهب، وإنما كان يقول هذا قول فلان وهذا قول فلان، وقال فلان وفلان وفلان بكذا. لكن ما كان يوجد كتاب يعتمد للفتوى على مذهب الإمام الشافعي، إلى أن جاء الشيخان الكبيران الإمامان العظيمان أبو القاسم الرافعي والإمام النووي رحمهما الله. فالإمام الرافعي رحمه الله تعالى لما صنف كتابه المحرر الذي يعتبر كالخلاصة لكتاب الوجيز للإمام الغزالي، ذكر به الراجح في المذهب والمعتمد من الأقوال. فكان الإمام الرافعي من أوائل الذين وحدوا أو جمعوا أقوال أصحابنا في المذهب وبينوا الراجح من المرجوح منها. ولذلك قال كثير من أصحابنا لولا الرافعي لما كان النووي، لأن النووي استفاد فائدة عظيمة من كتب الإمام الرافعي. نعم النووي استدرك على الرافعي وزاد عليه زيادات كثيرة، ولكن الفضل الأعظم للإمام الرافعي، لأنه هو الذي جمع شوارد المذهب وجمع دقائق وجمع أقوال أصحابنا في كتابه الشرح الكبير، شرح به الوجيز للإمام الغزالي. الإمام الرافعي شرح الوجيز للإمام الغزالي بشرحين، الشرح الأول الشرح الكبير، والشرح الثاني الشرح الصغير. أما الشرح الكبير فقد دون به معظم ما قاله أصحابنا في المذهب في المسألة الواحدة، ولكنه ما رجح به كما رجح في المحرر ولا رجح به كما رجح الإمام النووي في المنهاج. جاء الإمام النووي رحمه الله إلى كتاب الشرح الكبير للرافعي فاختصره في كتاب الروضة، قراءته للكتاب واختصاره له في كتاب الروضة واطلاعه على غيره من الكتب أعطاه ملكة، أعطاه ذخيرة عظيمة في فقه الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الرافعي شرح الوجيز للإمام الغزالي في شرحين، الشرح الكبير والشرح الصغير، وفي نفس الوقت أخذ كتابه المحرر كخلاصة لكتاب الإمام الغزالي الوجيز. الإمام الرافعي توفي عام 623 من الهجرة في شهر ذي القعدة، ونقل الإمام ابن السبكي عن ابن الصلاح عن الصفدي أنه قال توفي في آخر ذي القعدة، في آخر عام 23 أو في أول 24. ولذلك نجد بعض المؤرخين يؤرخ وفاة الرافعي عام 624 من الهجرة، ونجد بعض المؤرخين يؤرخ وفاته في عام 623 من الهجرة. السبب في ذلك أنه توفي في آخر عام 23، ولذلك اختلفت الرواية في وفاة الإمام الرافعي. فبين وفاة الإمام الرافعي وميلاد الإمام النووي 7 سنوات، لأن النووي كما رأينا ولد في عام 631 من الهجرة. فإذا توفي الرافعي في عام 623 فاصل ما بين وفاة الإمام الرافعي وميلاد الإمام النووي تقريبا 7 سنوات. الإمام الرافعي له كتب كثيرة غير الشرح الكبير والشرح الصغير والمحرر، فله شرح مسند الإمام الشافعي. مسند الإمام الشافعي هذا يظن كثير من الناس أن الإمام الشافعي هو الذي دونه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما دون المسند، وإنما أملى الإمام الشافعي كتبه القديمة والجديدة في بغداد وفي مصر، وكان إذا أملى فقهه يملي الدليل عليه. ولذلك من يقرأ منكم كتاب الأم للإمام الشافعي يجد المسألة ويجد دليل المسألة بما يذكره الإمام الشافعي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأسانيده عن شيوخه. من جاء بعد الإمام الشافعي؟ جاء الإمام أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، متوفى عام 346 من الهجرة، روى عن الربيع بن سليمان البرادي الذي يعتبر راوية الإمام الشافعي، روى عنه كتب الإمام الشافعي واستخلص منها مسند الإمام الشافعي. إذن الأحاديث التي استدل بها الإمام الشافعي على فقهه، فمسند ليس تصنيف الإمام الشافعي، وإنما هو ما استخلصه الإمام الأصم من كتب الإمام الشافعي. وكذلك استخلص الإمام الطحاوي المشهور، كان في بداية حياته الطحاوي كان شافعي المذهب، وبعد ذلك وقع بينه وبين خاله المزني كلام وترك مذهب الإمام الشافعي وانتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة. الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أيضا استخلص من كتب الإمام الشافعي كتاب سنن الشافعي، فسنن الشافعي أيضا لم يدونه الإمام الشافعي، وإنما هو ما جمعه الإمام الطحاوي من كتب الإمام الشافعي وسماه سنن الشافعي. وبعد ذلك جمع المؤلفون بين هذين الكتابين، ما بين المسند وما بين السنن. منهم من شرح هذين الكتابين، من شرح مسند الشافعي والسنن، ومنهم من اختصرها، ومنهم من اختار منها، وممن شرحها الإمام عبد الرحمن البنا رحمه الله تعالى والد حسن البنا، شرح كتاب الإمام الشافعي المسند والسنن، بدأ منهم في شرح مسند الشافعي والسنن. فممن شرح مسند الإمام الشافعي الإمام أبو القاسم الرافعي. ومن مؤلفات الإمام الرافعي التذنيب والأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة، وهي 30 مجلسا أملاها أحاديث بأسانيده عن أشياخه على سورة الفاتحة، وله كتاب الإيجاز في أخطار الحجاز فيه فوائد ومباحثات خطرت له أثناء سفره إلى الحج، وله كتاب المحمود في الفقه لم يتمه. هذا ما تركه الإمام الرافعي لنا من التراث. طبعا إذا ما قسناه بما تركه الإمام النووي نجد أن تراثه قليل بالنسبة للإمام النووي، ولكن له مكانة عظيمة في الفقه، لأنه يعتبر أول من جمع ورجح عندنا في المذهب حتى يخرج من أقوال أصحابنا القول الواحد والفتوى الواحدة. الإمام الرافع اختصر كتابه المحرر من الوجيز الإمام الغزالي، هو لم يذكر في المحرر بأن كتاب المحرر مختصر من الوجيز، ما ذكر هذا، ولكنه وخلاصة ما في الوجيز من الأقوال وخلاصة ما في الوجيز من الفقه. شرح الوجيز بشرحين، في الشرح الكبير والشرح الصغير، والشرح الكبير كبير جدا يقع في حوالي 30 مجلدا، ليس كتابا صغيرا، وشرحه في شرح صغير. من خلال شرحه للكتاب بهذين الشرحين الكبيرين أخذ خلاصة كتاب الوجيز وضمنها في كتابه المحرر. الوجيز للإمام الغزالي، الإمام الغزالي حجة الإسلام ما يخفى ذكره على واحد منكم، وهو أعرف من أن يعرف، ما يحتاج الإمام الغزالي رحمه الله تعالى إلى تعريف، فهو من أكبر أعلام الإسلام ومن أشهرهم. الإمام الغزالي كان مغرما بأحد الأئمة من أصحابنا الشافعيين أيضا، يقال له الإمام الواحدي صاحب التفسير. الواحدي هذا له ثلاثة كتب في التفسير، البسيط والوسيط والوجيز، وكان الإمام الغزالي مغرما بالإمام الواحد وبكتبه في التفسير، وكان دائما مطالعة لها، ولذلك لما صنف كتبه في الفقه صنف ثلاثة كتب وسماها بأسماء كتب الإمام الواحدي حبا به، فسمى البسيط في الفقه والوسيط في الفقه والوجيز في الفقه، فالوجيز مختصر من الوسيط والوسيط مختصر من البسيط. هذه الكتب الثلاثة للإمام الغزالي رحمه الله تعالى المتوفى عام 505 من الهجرة. أما الوجيز فقد عرفنا أن الإمام الرافع شرحه بشرحين واختصره في المحرر، وأما الوسيط فلا يكاد يوجد عالم في مذهبنا إلا وشرح كتاب الوسيط، يعني قلما تجد واحد من أعلام مذهبنا إلا وله شرح على وسيط الإمام الغزالي. ويقول المؤرخون ما شرح كتابان بعد كتاب الله تعالى كما شرح التنبيه للإمام الشيرازي والوسيط للإمام الغزالي. أما التنبيه فقد ذكرت لكم أكثر من مرة بأني وقفت له على 76 شرحا، 76 شرح التي اطلعت عليها في شرح التنبيه للإمام الشيرازي رحمه الله تعالى. وأما الوسيط فشرح أكثر من هذا بكثير. إذا نحن لو أردنا أن نجمع شرح الوسيط وشرح التنبيه للشيرازي والغزالي لجمعنا مكتبة ضخمة تفوق أكبر مكتبة من المكتبات المعاصرة الموجودة اليوم. هذا شرح كتابين فقط من كتب المذهب عندنا. وأما كتاب الوسيط، كتاب الوسيط موجود، موجود منه نسخ ويوجد منه شروح، منها ما هي كاملة ومنها ما هو ما وجد بعضه وبعضه الآخر لم يوجد، يوجد في جامعة الدول العربية في معهد المخطوطات في مصر عدة نسخ في شرح الوسيط، ويوجد في مكتبة الأزهر أيضا بعض النسخ في شرح الوسيط، ويوجد في مكتبات العالم متناثرة شروح الوسيط. والوجيز موجود ومطبوع، الوسيط ما طبع حتى الآن، لا طبع متنا ولا طبع شرحا. الوجيز طبع متنه وطبع شرح الرافع الكبير، طبع منه جزء في أسفل المجموع تقريبا ثلث الشرح الكبير وما أتمه الذي شرع في طباعته، نسأل الله تعالى أن يهيئ له من يطبعه. وأما البسيط فما اطلعت عليه ولا رأيته ولا أعلم أنه توجد منه نسخ في المكتبات فيما اطلعت عليه من المكتبات في العالم، وقد يوجد ونحن لم نطلع عليه. الوسيط البسيط للإمام الغزالي رحمه الله، الغزالي توفي عام 505 من الهجرة، البسيط للإمام الغزالي مختصر من كتاب نهاية المطلب لإمام الحراوين الجويني توفى عام 478 من الهجرة، وهو شيخ الإمام الغزالي وقد حدثتكم عنه كثيرا، ويعتبر من أعلام مذهبنا بل من أعلام علم الكلام والفلسفة والمنطق والأصول في الإسلام. إمام الحرمين توفي عام 400 78 من الهجرة، وسنتكلم عنه كثيرا إن شاء الله أثناء الكلام على الفقه. ما من مسألة إلا ولإمام الحرمين فيها الباع الطويل. إمام الحرمين في كتابه هذا نهاية المطلب ليعتبر موسوعة علمية في الفقه المقارن أيضا الفقه الخلافي، شرح به كتاب مختصر المزني، ومختصر المزني هذا أيضا من الكتب التي كانت شائعة وذائعة في يوم من الأيام، حتى أنه كانت إذا جهزت العروس يوضع في جهازها المصحف ويوضع مع المصحف مختصر الإمام المزني رحمه الله تعالى. الإمام المزني هو الإمام الكبير أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى ابن عمرو ابن إسحاق المزني، ولد عام 175 من الهجرة وتوفي عام 264 من الهجرة، وهو صاحب الإمام الشافعي، صاحبه في مصر وروى عنه مذهبه الجديد، ويعتبر الإمام المزني ناصر المذهب، وفي نفس الوقت كان صاحب مذهب، كان إماما مجتهدا من كبار مجتهدي المذهب عندنا، وله آراء كثيرة خالف بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولكن الإمام المزني مع خروجه عن أقوال الإمام الشافعي كثيرا، ومع مخالفته لإمامه في كثير من المسائل الفقهية الاجتهادية، ولكل مجتهد نصيب، ما خرج خروج غيره من الأئمة الأربعة محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن المنذر، فهؤلاء خرجوا خروجا كثيرا حتى صاروا أئمة مستقلين، تركوا المذهب الشافعي صاروا أئمة مستقلين، صار الطبري وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزي صاروا أئمة مستقلين، صار كل واحد منهم مجتهدا مطلقا. الإمام المزني رحمه الله تعالى كان وسطا ما بين المقلدة الذين اتبعوا الإمام الشافعية ولم يخالفوه أبدا، وما بين الناس الذين خرجوا عنه خروجا مطلقا وصاروا من أصحاب المذاهب المتبعة المعروفة. ولذلك يقول أصحابنا في المذهب إذا قال الإمام المزني قولا فهو صاحب مذهب، له مذهب مستقل يعزى إليه ولا يعزى إلى إمامه. الإمام المزني اختصر كتابه مختصر المزني من أقوال الإمام الشافعي، ولذلك قال في مقدمته اختصرت هذا من كلام الشافعي من معنى قوله مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. فالإمام المزني رحمه الله تعالى يعتبر من ألمع أصحاب الإمام الشافعي في المذهب. قال الإمام الشافعي فيه المزني ناصر مذهبي، فكان كما قال وكان ناصرا لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، مع كونه له آراء خاصة هذا ما يمنع أنه شافعي ملتزم بأقوال إمامه، ولكن إذا وجد الدليل فيما يعتقد أنه يخالف قول إمامه فإنه يخالف، هذا شأن المزني وشأن كل أصحابنا جميعا. ما من واحد من المجتهدي المذهب عندنا بل من أئمة الفتوى عندنا إلا وله مخالفات خالف بها الإمام الشافعي، وما يظنه المتفيقون في هذا العصر الجهلة الذين شوهوا تاريخ الفقه الإسلامي بجهلهم وبطغيانهم، هذه ظنون كاذبة، الذين يظنون أن أئمتنا إذا رأوا القول وبعد ذلك وجدوا الحديث يخالفه أنهم يتبعون قول الشافعي ويتركون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كذب وتخرص. ولكن ليست المشكلة أن يجد الإنسان حديث رسول الله، ولكن كيف يفهم حديث رسول الله؟ تتباين فهوم الناس في فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم يفهم ما يؤيد قول الشافعي وبعضهم يفهم فهما آخر فيخالف الإمام الشافعي. ليست المسألة أنه عثر على الحديث أو لم يعثر عليه، الحديث موجود والشافعي ذكره في كتبه، ولكن المشكلة أن الشافعي فهمه فهما وبعض أصحابي قد يفهمه فهما آخر فيخالف إمامه، ولا مانع في هذا. وأنا إلي كتاب اسمه مجتهدو الشافعية، الاجتهاد مجتهدو الشافعية، ذكرت فيه عددا كبيرا من أصحابنا المجتهدين في المذهب، عدد كبير التراجم، وذكرت لكل إمام منهم العدد من الأقوال التي خرج بها على إمامه وخالفه فيها، له آراء مستقلة لأنه في اجتهاده أن هذا الحديث يدل دلالة غير الدلالة التي فهمها الإمام الشافعي. ولكل مجتهد نصيب. ولكنهم لماذا انتسبوا للشافعي؟ لماذا يقال شافعي؟ لأن اجتهادهم وافق اجتهاد الشافعي. رأوا أن تفسير الشافعي للنصوص أو رأوا أن تفسيره للنصوص هو التفسير السليم الصحيح، ولذلك تبعوه وقلدوه فيما ذهب إليه. وإذا أرادوا أن يفرعوا كانوا يفرعون على أصوله رحمهم الله تعالى جميعا. فما كان واحد منهم كما يزخرف وكما يظن كثير من الجهلة المعاصرين كانوا يتبعون الإمام الشافعي أو يتبعون أبا حنيفة ويتبعون أحمد ويتبعون مالكا ويتركون حديث رسول الله. من فعل هذا، من علم أن رسول الله يقول كذا والشافعي يقول كذا وترك قول رسول الله لقول الشافعي، إذا كان علم بهذا فهذا فسق وقد يصل لدرجة الكفر. ما يقول واحد يقول لا إله إلا الله، وإنما هذه الخلافات نشأت من خلافهم في فهم الدليل وفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام المزني رحمه الله تعالى قال فيه الشافعي: المزني ناصر مذهبي. وكان كذلك، كان من ناصري مذهب الإمام الشافعي ومن أكبر المدافعين عنه، مع أن الذي تولى زعامة المذهب بعد الإمام الشافعي والإمام البويطي أبو يعقوب، نعم، ولكن مع ذلك كان الإمام المزني ناصر مذهب الإمام الشافعي. والشافعي ما تفرد بواحد من أصحابه إلا وكان كما قال. ولذلك قال البويطي: أنت تموت في حديدك. وقال المزني: أنت ناصر مذهبي. وقال للربيع: أنت راوية كتبي. وقال لابن عبد الحكم: أنت ستدعو إلى مذهب أبيك. فبعد أن مات الشافعي، المزني صار ناصر المذهب، والبويطي مات في حديده، مات في السجن، وابن عبد الحكم رجع إلى مذهب أبيه، إلى مذهب الإمام مالك، والربيع صار راوية لكتب الإمام الشافعي. هذه من فراسة الإمام الشافعي: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ما تفرد بواحد من أصحابه إلا وكان كما قال. وقبل أن تقع المحنة بالإمام أحمد بن حنبل، رآه الشافعي في المنام وأرسل إليه رسولا يقول له: اصبر على المحنة التي ستقع فيها. ووقع الإمام أحمد بن حنبل في المحنة التي لا تخفى على أحد، التي كانت محنة لأهل السنة والجماعة جميعا. هذه فراسة المؤمن: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الإمام المزني رحمه الله كان عالما مجتهدا مناظرا محجاجا زاهدا ورعا متقللا من الدنيا، وكان مجاب الدعوة. وكان إذا فاتته صلاة في جماعة صلىها 25 مرة حتى يدرك فضيلة الجماعة في اجتهاده. وإذا فرغ من مسألة في المختصر، مختصر المزني عندما كان يكتبه، صلى ركعتين شكرا لله تعالى. قال أبو عاصم: لم يتوضأ المزني من حباب ابن طولون في مصر ولا من تيزانه. لماذا؟ قال: لأنه جعل فيها سرجين والنار لا تطهره، فهو يعتقد أن الماء الذي فيها نجس، ما توضأ منها أبدا طيلة حياته. قال عمرو بن عثمان المكي: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم أشد اجتهادا من المزني، ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس تضييقا على نفسه في الورع، ومن أوسعهم في ذلك على الناس، وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي. وتفقه بالإمام المزني كثير من أصحابنا، كثير جدا، مثل أبي بكر الخلال، وأبي سعيد الفريابي، وأبي يعقوب الإسرائيلي، وأبي القاسم الأنماطي، وأبي محمد الأندلسي، وغيرهم من أصحابنا. وتردد اسمه في كل كتب المذهب، قل ما تجد كتابا ما تجد فيه قولا للإمام المزني أو رأيا للإمام المزني. وأما مصنفاته فكثيرة مهمة مشهورة، منها الجامع الكبير والجامع الصغير والمنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم والوثائق والعقارب ونهاية الاختصار والمختصر الذي اشتهر باسمه، والذي يعتبر أصل هذه السلسلة التي نتكلم عليها اليوم. من نوادر روايات المزني عن الشافعي التي لم يرويها غيره، قال: كنت يوما عند الشافعي أسأله عن مسائل بلسان أهل الكلام، قال: فجعل يسمع مني وينظر إلي، ف ثم يجيب عنها بأخطر جواب. فلما اكتفيت قال لي: يا بني أدلك على ما هو خير لك من هذا؟ قلت: نعم. فقال: يا بني هذا علم، أي علم الكلام، إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه كفرت، فهل لك في علم إن أصبت فيه أجرت وإن أخطأت لم تأثم؟ قلت: وما هو؟ قال: الفقه. قال المزني: فلزمته فتعلمت منه الفقه ودرست عليه. قال المزني: سمعت الشافعي يقول: ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا حط مني بمقدار ما رفعت منه. وقال المزني: سمعت الشافعي يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقال المزني: سمعت الشافعي يقول: أظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه، ورغب في مودة من لا ينفعه. توفي الإمام المزني عام 264 من الهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه، ونفعنا بأسلافنا جميعا، وجعلنا من الذين يقتدون بهديهم ويسيرون على منهجهم وسيرتهم. فهذا مختصر الكلام في سلسلة هذه الكتب التي بدأها الإمام المزني بمختصره، وأنهاها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه منهج الطلاب. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ ونشرع في كتاب المنهاج للإمام النووي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.